سؤال: أخت توفي زوجها وترك لها أولادا قصرا ومبلغا من المال، ولكن انتقل إليها المبلغ ولأولادها بعد وفاة الزوج بعدة شهور بسبب إجراءات المجلس الحسبي وغير ذلك، فهل تحسب زكاة المال من يوم وفاة زوجها أم بعد نقل المال إلى ملكيتها؟ الجواب أنه بمجرد مفارقة الزوج الحياة آل ذلك المال إلى الورثة، والظاهر حساب الحول منهم.